والجبر الجبروت الواحد الفرد الذي لا إله غيره، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق هو القائم بأمورها وشؤونها، البر الجامع لأنواع البر، المهيمن مبدي الخلق من عدم، منشئهم من عدم، ابتدأهم من لا شيء، من علم الناس ما لا يعلمون، علم الناس كلهم، واختص المسلمين منهم بالعلم النافع، وعلمهم أيضا كما علم غيرهم من أمور الدنيا، وغيرهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وإن لم يعلموا باطنها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هؤلاء الأمم والحضارات التي تقدمت في هذه الأزمان وهذه العصور على المسلمين بمراحل كثيرة لا يعلمون من الدنيا، أما في أمور الدنيا لا يعلمون شيئا، لكن لا يعلمون من أمور الدنيا إلا الظاهر. لماذا؟ لأنه لو علموا باطن الدنيا وحقيقة الدنيا لأسلموا، إنما علموا من أمور الدنيا ما لا ينفعهم، إذ لو نفعهم علمهم لقادهم إلى الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ظاهر، فعلمهم علم ظاهر لا باطن. من علم الناس ما لا يعلمون سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وبالبيان أنطقهم، البيان بالإعراب عما في قلوبهم بواسطة ألسنتهم أنطقهم وميزهم بذلك عن غيرهم من المخلوقات، ميز الإنسان بالنطق عن سائر المخلوقات، وبالبيان أنطقهم والخط، ومن علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، يعني علمهم الخط بالقلم، والخط هو البيان الثاني بعد اللسان، وقد يكون أبلغ من اللسان، عند كثير من الناس كتابته أبلغ من كلامه، وبعض الناس كلامه أبلغ من كتابته. ثم الصلاة على المختار، النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، اختار قريش من العرب والعرب من سائر المخلوقات، فهو صفوة الصفوة، هو المختار خلاصة المخلوقات عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث وأفضل، أكرم مبعوث وأكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم بخير هدي بملة الإسلام بالدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، بخير هدي في أفضل الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي خير الأمم وهي أفضل الأمم وهي أشرف الأمم بهذا النبي الكريم وبهذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، لشرف لك ولقومك، فشرف هذه الأمة باقتدائها بنبيها وبتمسكها بكتاب ربها واعتصامها بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الخصيصة التي بها كرمت وفضلت على سائر الأمم، ومن أعظم الشعائر التي تميزت بها هذه الأمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي سبب تفضيلها على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله جل وعلا، لأنه هو الذي يميز هذه الأمة عن سائر الأمم، وإلا سائر الأمم فيهم المؤمنون، لماذا لا يتساوى المؤمن بإبراهيم، المؤمن بموسى، المؤمن بعيسى، المؤمن بغيرهم من الأنبياء بالمؤمنين من هذه الأمة؟ هذه الأمة أفضل وأكرم وأشرف على الله جل وعلا، لأن هذه الشعيرة لا توجد عند غيرها، والإيمان وإن كان موجودا إلا أنه هو الأصل ولا يصح عمل بدونه، فهذه الخصيصة هي التي امتازت بها هذه الأمة وسارت سببا لتفضيلها على غيرها. أكرم من مبعوث بغير هاد في أفضل الأمم والآل من الصلاة على المختار، على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة على المختار أكرم من مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته وعلى آله وعلى أتباعهم إلى يوم القيامة، لكنه أفرد الصلاة دون السلام. والامتثال امتثال الأمر في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إنما يتم بالجمع بينهما، بين الصلاة والسلام، بين الصلاة والسلام. والسبب في ذلك طول الكلام، أطال الكلام المتعلق بالصلاة فنسي أن يختم بالتسليم. وهذه العادة أن الإنسان إذا أطال مثل ما فعل مسلم سطرين في الصلاة فنسي السلام، وتعقبه النووي في شرحه وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة دون السلام، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله يخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، من كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة بالنسبة له، وأما من كان يجمع بينهما تارة ويصلي تارة ويسلم تارة هذا لا يتجه القول بالكراهة بالنسبة له. والآل والصحب إذا جمع اللفظان حمل الآل على الأقربين، الأقربين نساؤه أزواجه وذريته وأقاربه، ولهم حق عظيم على هذه الأمة، فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حقهم أن يصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا له، لا على جهة الإفراد دونه. فالعرف العلمي خص الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام استقلالا، وإن جاز عطف غيره تبعا له، يجوز عطف غيره تبعا له. أما على سبيل الاستقلال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ما لم تكن شعار لشخص بعينه فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يقال عمر صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولا يقال علي عليه السلام وعليه الصلاة والسلام دون غيره، وهكذا. لكن من أهل العلم من يتسامح إذا فعله مع الجميع، أحيانا لا يكون دائما، يكون أحيانا. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، يستدل به من يقول بالجواز، وإن كان امتثالا للأمر في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذا الأمر لمن دفع الزكاة يصلى عليه، اللهم صل على فلان أو على آل فلان، امتثالا للأمر، وهذا خاص في هذا الموضع. أما ما عداه فلا يصلى إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن العرف عند أهل العلم خص هذا بالله جل وعلا. الترضي خصوه بالصحابة، والترحم على من جاء بعدهم. والآل والصحب، الآل أصله أهل، ولذا يصغر على أهيل، ومنهم من يقول من أول، من الهمزة والواو واللام، لأنه يؤول إليهم ويؤولون إليه، يرجع إليهم ويرجعون إليه أهله، منهم من هم من أصوله ومنهم من فروعه، فهو يرجع إليهم ويؤول إليهم. ومنهم من يقول أصله أهل والخطب سهل. والآل والصحب، صحب جمع صاحب، كراكب جمع راكب، وهو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والأتباع يعني من تبع هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين، والأتباع قاطبة يعني جميعا. والتابعين بإحسان لنهجهم الأتباع والتابعين، تكرار ولا ليس بتكرار؟ يعني إذا قلنا الأتباع المراد بهم واحدهم تابعي وهم من لقي الصحابة، والتابعين لهم من جاء بعدهم، نقول هذا ليس بتكرار. وإذا قلنا الأتباع يشمل التابعين ومن جاء بعدهم، قلنا والتابعين زيادة تأكيد، لكن حمل كل لفظ على حقيقة أولى، فنقول الأتباع من رأى الصحابي جمع تابعي، ومن رأى الصحابي حال كونه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو تابع. والتابعين بإحسان يعني إلى يوم القيامة من هذه الأمة، والتابعين بإحسان لنهجهم يعني على طريقتهم على ما كان عليه أولئك السلف الأوائل. ما لاح نجم، لاح يعني ظهر ولمع، نجم وما شمس الضحى طلعت، شمس الضحى تخصيص، شمس الضحى دون شمس أول النهار وشمس العصر لأنها أقوى، شمس في رابعة النهار أقوى منها في أول النهار وآخره، ولذلك تخصص دائما. وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في الكون من نسمي، عد أنفاس ما في الكون من نسم، هذه مبالغة في الكثرة، لأنه من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها عشرة، فكم يكون عد ما في وعد أنفاس ما في الكون من نسم، أجور عظيمة يحرمها الغافل. لكن هل يتحقق في الإجمال ما يتحقق في التفصيل؟ نعم، يعني يتحقق في الإجمال ما يتحقق في التفصيل، يعني بدلا من أن تقول عشر مرات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد عشر مرات، تقول اللهم صل على محمد عدد رمل عالج، يتحقق هذا ولا ما يتحقق؟ نعم، إذا كان من الوارد في النصوص عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته رضا نفسه، هذا ما في إشكال، لكن غير وارد. يعني بإمكانك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته زينة عرشه ليحصل لك الأجر العظيم في الوارد. نعم ما في إشكال يعني في الوارد، لأنه لو لم يترتب عليه الأثر ما جاء الحث عليه، لكن كون الإنسان يشبك ويلحق هذه الأعداد بذكر ورد مفردا ومجردا، يعني لو تقرأ الفاتحة مثلا مرة واحدة أو تقرأ قل هو الله أحد، تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عدد رمل عالج، يحصل لعدد الخلق. نعم كيف؟ باللفظ، لا بد أن يؤتى به باللفظ، لكن التسبيح الله أكبر عدد رمل عالج، ها؟ إيه، لكن يحصل العدد ولا ما يحصل؟ نعم نعم. ولا يشك أحد في فضل الله جل وعلا وسعة جوده وكرمه، ما نشك في هذا، لكن الكلام مسألة اتباع، يعني وعد أنفاس ما في الكون من نسم، هو يريد الكثرة الكاثرة وأجورها على الله جل وعلا بقدر ما يكتبه للإنسان، وقد يكتب للإنسان بلفظ واحد ما لا يكتب لغيره بألفاظ بحسب ما يستحضره من من من من معاني. نعم، بينما أرشد إلى قوله سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته وزنة عرشه إلى آخر البقية الصالحات. لكن إذا قلنا أن هذا التكثير، هم يفرقون بين العدد الإجمالي والعدد التفصيلي، أنذ قلت استغفر الله ثلاثا يحصل به الأجر؟ ما يحصل. ولذلك بيّن الراوي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فالإجمال لا يحصل به التفصيل إلا إذا ورد في نص، ما يحصل ما رتب به على التفصيل إلا إذا ورد به نص. وعلى كل حال هذه الأعداد التي ذكرها لا شك أنه يثاب عليها، لأن قصده التكثير من هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء حث عليها. نعم، يعني هذه مصدرية، مصدرية. نعم. وعد أنفاس ما في الكون من نسم وبعد، الأصل أما بعد، السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد، رويت عنه من أكثر من 30 صحابيا، ويستعملها في خطبه ومكاتباته، فالإتيان بها سنة للانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد من يريد الله العظيم به، لو جاء بأما التي حرف شرط وتفصيل لاقترن جوابها بالفاء. ومن المتأخرين من يرى أن الواو تقوم مقام أما، ونص عليه الزرقاني في شرح المواهب، يقول أنها تقوم مقام أما. وبعد يبنى على الضم لأنه حذف المضاف ونوي معناه. من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي، هذا يدل عليه حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بجميع أبوابه، يفقهه في الدين بجميع أبوابه، لا أن الحديث محصور على الفقه بالأحكام العملية، الأحكام العملية، وإن كان الفقهاء يصدرون كتبهم بهذا الحديث، وإلا فالعقائد هي الفقه الأكبر عند أهل العلم، ودخولها في الحديث دخولا أوليا كغيرها من أبواب الدين. من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، ذكرنا مرارا أن من لم يتفقه في الدين هل أريد به شر أو أنه لم يرد به خير في هذا الباب، وإن أريد به خير من أبواب أخرى. وقلنا إن بعض عامة المسلمين من لا يقرأ ولا يكتب ولم يتفقه ولا يعرف حكم، ومع ذلك عنده من أعمال الخير وضرب من أبواب الخير بحظ وافر بكثير من أبواب الخير، تجده صاحب صلاة وصيام وأذكار ونفقات، وإن قد يكون ضارب بسهم في جهاد ونحوه وبر وصلة وحج وغيرها من أعمال الخير. نقول هذا من هذا الباب، باب الفقه والباب العلم، هذا ما أراد الله بخير، لو أنه أراد بخير لوجهه إلى هذا، وإن أراد به خيرا من جهات أخرى. قد يقول قائل: من يريد الله به خيرا نكر في سياق الشرط فتعم الخير كله، يفقهه في الدين، هل نقول إنه هذا لم يرد به خير ولو أنفق ولو جاهد ولو صلى ولو صام أنه ما أريد به خير؟ نكر في سياق الشرط تعم أنواع الخير. نقول: وإن كان اللفظ عاما إلا أنه جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، لأن الشرع جاء بالحث على هذه الأبواب كلها، فمن امتثل هذا الحث وهذه الأوامر فهو على خير بلا شك. نعم. طيب، لكنه ما تفقه، ما تفقه، نتفق على أنه ما تفقه، يعني وإن عبد الله فلا جهل، يعني لابد أن يعتري عبادة ما يعتريها. نقول: وإن كان اللفظ يفيد العموم إلا أنه جاء ما يخصصه بنصوص أخرى، جاء الحث على نوافل العبادات: صيام، صدقة، صلاة، حج، جهاد، بر، صلة، هذا كله خير بالنصوص خير، وإنما جاء هذا اللفظ للعناية بشأن العلم والفقه في الدين، يفقهه في دينه القيم، دينا قيما ملة إبراهيم. نعم. كيف هم أفضل من غيرهم؟ هذه خيرية نسبية في هذا الباب، وقد يكون خير في هذا الباب وشر في أبواب أخرى. وإن كان من وصف بالشر قد لا يتصف بالخير الموجود هنا، لأن الفقه ما نفع، لا يلزم أن يكون فقيها ولو عرف الأحكام بأدلتها إذا لم يعلم إذا لم يعمل بعلمه. في دينه القيم وحث ربي، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومه، مع إنذاري فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيش يتفقه في الدين وينذر ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. يقول وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. الإنسان إذا تعلم عليه أن يعلم، إذا تعلم عليه أن يعلم. وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ولا يكتمون. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، أكبر النعم أن تعبد الله جل وعلا وتحقق ما خلقت له على بصيرة، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم المقرون بالعمل. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت، يكفيك لو ما نزل إلا سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، كذاك في عده الرحمن، كذلك في عده الآلاء قدمه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو علم. يعني افتتح هذه السورة، سورة الآلاء، سورة النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، افتتحها بالعلم والتعليم، كذاك في عده الآلاء النعم قدمه، قدم العلم ذكرا وقدمه في سورة النعم، وقدمه في سورة النعم. سورة النعم هي سورة النحل، هي سورة النحل بسبب ما عدد الله جل وعلا فيها من نعمه على عباده. وأي آية تدل على العلم في سورة النحل؟ فاسألوا أهل الذكر. نعم، ها، ارفع ارفع صوتك. ايوه طيب، لانه لو قلنا انها قوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يشترك معها سوره الانبياء، في سوره الانبياء ايضا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه تدل على العلم، ها، امتنان بالعلم، امتنان بالعلم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشي، الجوارح من الكواسر الطيور ومن الوحوش من الحيوانات، المتعلم منها مميز على غيره. الكلب أنجس المخلوقات، ولذا جاء غسل ما ولغ فيه سبعا ويعفر بالتراب سبع، والنجاسات المغلظة العذرة يكفيها الثلاث، والكلب نجاسته مغلظة جدا لا بد من غسل ما ولغ فيه سبعا، ويؤكل ما يصيده. إذا تعلم، إذا اتصف بالعلم، ومع أن من الحيوانات من الوحوش ما هو أطهر منه، ما هو خير منه. الكلب ضرب به أبشع الأمثلة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العالم الذي يعلم ثم لا يعمل، أو يعمل بخلاف علمه، الذي يعود في هبته، مثله كمثل الكلب، ليس له مثل السوء، ولو كان هناك أقبح وأشنع منه مثل به، ومع ذلك تشرف بالعلم، تشرف بالعلم، فيؤكل ما يصيده. وميز الله حتى وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الأسد ملك الوحوش، الكلب المعلم أفضل منه، الكلب المعلم أفضل منه وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم أولئك الأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم أو في العلم والحكم. وليس غبطة إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد يعني لا غبطة، لا حسد يعني لا غبطة. حسد المذموم الذي يتمنى فيه زوال النعمة عن الغير هذا محرم، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن الحسد الممدوح هنا هو الغبطة، لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه. نعم، إيش؟ لأن الحسد ينقسم إلى التمني، يجمعه التمني، التمني يجمع النوعين. ثم بعد ذلك إن صاحبه تمني زوال النعمة عن غيره فهو المذموم، وإن صاحبه بقاء النعمة على المنعم عليه وتمني مثلها له هذا محمود. وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء. أغبط بذي النهم، أغبط أفعل تفضيل من الغبطة، هؤلاء المنهومين بالعلم الشرعي الذين يقصدون به وجه الله جل وعلا، ويقصدون به إخراج أنفسهم من ظلمات الجهل ونفع غيرهم بنور العلم، هؤلاء المتصفون بهذه هم المؤمنون حقا، لأنهم يعبدون الله جل وعلا على بصيرة ويعلمون غيرهم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء، يعني لا ينقطع ولا ينقضي أمد التعلم، إنما هو من حصول الآلة كما تقدم من التمييز إلى الوفاة. واعبد ربك لأنه عبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أعظم ما يتعبد به الرب جل وعلا العلم الشرعي المورث للخشية، المورث للخشية وليست له نهاية، وليست له نهاية. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم، أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. هذا عند من؟ هذا بالنسبة لمن؟ لمن تلذذ بالعلم، لأن العلم كغيره من التكاليف عبادة من العبادات. في أول الأمر جهاد، ثم بعد ذلك يتلذذ به طالبه فيصير عنده أفضل مسموع، تطرب الإذن لسماعه ويتلذذ اللسان بالنطق به. وهذا شيء جربه من جربه. وطالب العلم حتى العالم إذا كان له نصيب من ازدياد في العلم والتعليم وجد هذه اللذة. ويتعجب الناس من الصبر والجلد عند بعض المتعلمين وعند بعض المعلمين، تجد بعض أهل العلم يتمنى أن لا يوجد وقت عنده إلا ويصرف في العلم. والأمثلة موجودة والله الحمد، يعني يوجد في المتقدمين كثير كثير، في الأئمة من السابقين ومن جاء بعدهم وقتهم كله للعلم والتعليم، للعلم والعمل. يوجد مثلا على سبيل المثال الطيبي، شرف الدين الطيبي، يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة إلى أذان الظهر للتفسير، في تفسير القرآن، وبعد صلاة الظهر إلى أذان العصر لصحيح البخاري، وبعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لكتاب آخر نسيته، وهكذا. هذا ديدن، إلى أن قبض وهو ينتظر صلاة الظهر بعد فراغه من درس التفسير في يوم من الأيام في المسجد. هذا تلذذ. بعض شيوخنا الذين ذهبوا ودرجوا وبعضهم ممن يوجد الآن على هذه الحال عنده استعداد يدرس 10 دروس باليوم، النووي 12 درس باليوم. الآن يوجد عندنا مشايخ يدرس ليل نهار يدرس ولا يمل، والشباب الذي حوله يخدمونه يملون يتناوبونه مناوبة، وطلاب العلم بعضهم ما شاء الله من حلقة إلى درس ومن مسجد إلى مسجد، وبعد ذلك إذا ذهب إلى البيت الكتاب بيده والحفظ والفهم والمراجعة مراجعة الكتب. واحد من شيوخنا ليلة زواجه لما اضطجع وأوى إلى فراشه مع عرسه تذكر آية فأشكلت عليه، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. العلم العلم يعني يصل إلى حد تتمنى أنه لا يوجد في الوجود غيره. يعني مر على بعض من كان له نهم بالمطالعة والقراءة أنه إذا أذن تعجب كيف أذن تونا مصلين، لكن إذا أكمل الكتاب الذي بيده وانقطع يوم أو يومين أو 3 الاستئناف من أصعب الأمور على طالب العلم أن يواصل لا يفتر، لأنه إذا فتر المعاوضة صعبة. والله المستعان. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. تسمعون بعض المشايخ ويقرر بعض المسائل العلمية يعني تتمنى أن لا يسكت، وبعضهم مجرد ما تسمع الجملة الأولى منه ينبو عنه سمعك وتنفر منه أذنك وتمنى أن يسكت ولا يتكلم. لماذا؟ لأن هذا أخذ العلم على الجادة وحفظ وفهم على الأصول وعلى القواعد المقررة عند أهل العلم. وبعضهم ثقافات من كل علم، وإذا أراد أن يتكلم مسألة شرعية النص لا يحضره، وكلام أهل العلم الذي فيه القوة والمتانة ما حفظ منه شيء. وإذا مع الأسف أن بعضهم يسأل سماعا ثم يأخذ يلت ويعجن يروح يمين ويسار، ثم بعد ذلك إذا فرغ عنه يكون طلاسم، لأن بعضهم يستفتي بعض الناس ببعض القنوات أو بعض الآلات بشريط مثلا ثم يفرغ عنه طلاسم، تجد الفاظ ما لها قيمة. فأينه من هذا الكلام؟ العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. هذا كل إنسان يدركه، يعني طالب العلم المبتدئ يميز، العوام يميزون أن هذا يعي ما يقول وهذا لا يعي ما يقول، وإن تكلم وإن أضفيت عليه الألقاب ما يمشي هذا حتى على العامة. العلم غايته القصوى ورتبته العليا أو العلياء. العلم غايته القصوى ورتبته العليا أو العلياء، لأن مقابلة القصوى العليا، لكن الغاية عالية رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات من درجات الجنة، ما هي درجات اللي ارتفاعها شبر أو دون من الشبر، يعني بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة مثل إيش؟ ما بين السماء والأرض. درجات درجات، يعني مهم مسألة درجة واحدة ترفعك إلى شيء لا يخطر على بالك، فكيف بالدرجات؟ فاسعوا إليه يا أولي الهمم. فاسعوا إليه يعني إلى العلم يا أصحاب الهمم العالية، دون الهمم الدنيئة الوضيعة التي تقنع بالدون تقنع باليسير، لا تقنعوا باليسير، فاسعوا إلى غايته القصوى. العلم أشرف مطلوب، العلم أشرف مطلوب، لكن المقصود به العلم النافع الذي يورث الخشية لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يخشى الله جل وعلا علمه ليس بعلم الحصر حقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل العلم، وإن ادعى ذلك وإن حمل ما حمل من المسائل وإن تفنن وإن ضرب من كل علم بطرف، لكنه إذا لم يورث هذا العلم خشية الله جل وعلا فليس بعلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله مخلصا فيه لله جل وعلا أكرم من يمشي على قدم، أكرم من يمشي على قدم. فإذا تمايزت الوحوش بالعلم فلن تتمايز المكلفون به من باب أولى. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، يعني هم أهل العلم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، يعني السعادة في الدارين. لا يظن كما يظن بعض الجهال أن انحباس الإنسان على كتبه وتركه ما يتداوله الناس من ملذوذات الدنيا ومتعها السائلة لا يظنه حبس، لأن بعض الناس ينعى على بعض الناس أنه والله مسكين حجور في البيت لا يروح ولا يجي، وما غير كتاب ومن مكتاب الكتاب، وين الناس وين الوناسات وين الاستراحات. لا، هم أهل السعادة، لكن ما يدرك هذا. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة، السعادة في الدارين، ويراد بذلك أهل العلم الذين طلبوه لله جل وعلا وعملوا به، لا ليقال ولا ليماري به ولا ليجادل به. لأنه سيأتي في كلام الشيخ الآفات التي تعتري طالب العلم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فنتبين من على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن أهل السعادة هم الذين طلبوه لله جل وعلا خالصا لوجهه وعملوا به. والجهال في الظلم، الجهال الذين لا يتعلمون في الظلم، هذا واضح. يعني مثل ما ضرب أبو بكر الأجري في كتابه أخلاق العلماء مثال، قال فضل العلماء على غيرهم كمثل قوم ساروا في مهلكة مهيعة، واد فيه سباع وحيات وأشجار وصخور، يسيرون في ليلة مظلمة، فإن سلم من حية نهشه سبع، وإن سلم منهما كسرت رجله حصاة وما أشبه ذلك، أو وقع على وجهه فجرح. فيأتي شخص بيده مصباح يتقدمهم، ينظرون بواسطة مصباحه حتى يخرجوا من هذه الأرض المهلكة. هذا صاحب العلم وهذا الجاهل. وتجد الجهال يتصرفون تصرفات لا يعلمون مدى خطورتها، ويتعاملون بمعاملات يجهلون حكمها، وفي النهاية يقعون في المحرمات والمحظورات. والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم أعلى حياة للعباد، هذا الحي حياة تنفعه، حياة سعيدة لا حياة شقاء وتعاسة، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، يعني ليس لهم سمع ولا عقل ولا أعين يبصرون بها، لأنها وإن وجدت هذه الحواس إلا أن وجودها مثل عدمها، ولذا نفاها الله جل وعلا عن من لا يستفيد منها. وفي السعير، في السعير في جهنم نسأل الله العافية، كل معترف كل بذنبه، يعترفون بذنوبهم لأنهم انصرفوا عن الدين لا يتعلمونه ولا يعملون به إلا عمل لا يوافق مراد الله جل وعلا. وذكر من النواقض الانصراف بالكلية عن الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ولا يعمل به، هذا لا شك أنه ليس له حظ من الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.